لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الليلة كما اتعدنا نشرع في شرح رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، ترغيبا وتشويقا وبيانا لأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإيمان في هذا الدين العظيم. نقول ما أروع ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. سأذكر لكم سريعا لأن باب الثمرات باب ملحق وله مبحث زيادة على الذي في الرسالة سيأتينا في مكانه، لكن فقط أشوق نفسي أخواني إذا صحت لنا عقيدة القضاء والقدر، ما الذي سنجنيه في هذه الدنيا؟ طمأنينة في القلب وسكينة، سنحقق أروع معاني الصبر عند المصائب، سننال قسطا من الرضا، سنحقق السعادة الحقيقية المرجوة، سنعطى الثبات والشجاعة والإقدام مع العزة، لأننا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضاء وقدر. سنحصل القناعة من أعظم روافدها، سنحقق التوكل الصحيح على الله تبارك وتعالى في أمثل صوره، ستلحظون على أنفسكم حسن الرجاء وعظيم الأمل. بفضل الله عز وجل بعقيدة القضاء والقدر سنتخلص من الأمراض الفتاكة كالحقد والحسد وما على غرارهما من الأمراض الفتاكة حينما نوقن أن الأمور تجري بقضاء الله وقدره، سنتخلص من مثل هذه الأمراض الفتاكة الخطيرة. سنتحصن على الخوف والخشية والوجل خوفا من سوء الخاتمة، لأن الأمر غيبي، ما الذي سيختم لنا به؟ هذا في القضاء والقدر، من علمه تولد في قلبه الخوف ليعمل بأعلى معدلات الحيضة والحضر. نعم، من لطيف الكلام وأروعه أن بعض السلف يقول لو صحت لديك عقيدة القضاء والقدر لكنت من المكثرين من الدعاء والتضرع والمناجاة لمن بيده الأمر. تخيل بتطلعها ازاي، تطلع بمعنى راقي جدا جدا. يقولون كفانا إن صح الإيمان بالقضاء والقدر صحة الاعتقاد في أن الأمور بيده لا بيد غيره. سنفسد العقائد الفاسدة في المشعوذين والدجالين والعرافين ومن يدعون علم الغيب والنجوم، لأننا أصلا عندنا يقين أن الأمر ليش لقضاء الله وقدره. سنبطل هذا الفضل ونفسده على من يتعاطونه. من أروع ما سنحصله لو درسنا القضاء والقدر بتركيز عالي أننا سنغلق منافذ الإلحاد وولوج المشككين والمروجين للعقائد الفاسدة. ليه؟ لأنك أنت لما يكون إيمانك بالقضاء والقدر قوي لن يخترق قلبك ولن يستطيع التأثير عليك، إن عندك معرفة بالقضاء والقدر راسخة قوية لا تتزعزع أبدا، لا تهتز أبدا. على فكرة لو كانت ضعيفة يسهل أن تخترق ويسهل أن تشكك ويسهل أن تضرب أخماس في أسداس، الأمور مش واضحة عندك، لكن لو كانت الأمور واضحة يعني هنيئا لك. إن شاء الله سيأتينا هذا بعون الله مفصلا في حيني، لكن أردت أن أقدمه كتحفة نبدأ هذا اللقاء بها لنتشوق جميعا لتحقيق عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في أمثل صورها، حتى يعني يتم التركيز في اللقاءات مع ذكر طبعا ثمرة أخرى كثيرة ستأتينا، لكن هذا ما تيسر جمعه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا البحث يعني يذكرنا بتلك الأيام الخوالي التي خلت. هذا البحث كان من جملة شرح حديث جبريل عليه السلام الطويل، خدنا فيه حوالي 3 سنين وشوية، كان في مسجد أولياء الرحمن لو تفتكروا، تمت الإعادة في مسجد الإحسان بالناصرية حسب طلب الأخوة ورؤيتهم أنه هذا أصلح للشباب المبتدئ يعني. واليوم يعني نعيد نفس المبحث مع زيادات إن شاء الله تبارك وتعالى حسب ما تيسر وحسب ما يفتح به الله تبارك وتعالى علينا وعليكم. نشرع وبالله التوفيق. قلنا أما بعد، بعد ذكر المقدمة التي في الرسالة، فاعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد وجوب الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر من أصول التوحيد التي لا يتم إلا بها، ولا يصح إيمان العبد إلا به، أي بالإيمان بالقدر. قال ابن عمر رضي الله عنهما، والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لو أن يحكي عن أولئك النفر سيأتينا بالتفصيل، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه يعني في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، أي خيره وشره. يعني كل الأعمال، كل القربات، كل الطاعات معطلة حتى يصح لديك الإيمان بالقضاء والقدر. حاجة عجيبة أوي، من أروع المعاني الدافعة لدراسته وفهمه. كل اللي بتعمله مردود غير مقبول ما لم يكن عندك إيمان بالقضاء والقدر في أمثل صوره كما سنبين لك. طبعا ستأتينا الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على هذا الكلام قريبا إن شاء الله، لكن نشرع في البداية بتعريف القضاء وبتعريف القدر عند أهل العلم. تعددت تعريفات العلماء للقضاء والقدر، ونعرض هنا لأهم ما قيل في ذلك. طبعا هي كتير جدا وحتلاقوا منها كتير في كتب تانية، بس احنا اختصرنا على أجمع الألفاظ والجمل التي تعطي الغاية من طرح التعريف، لأن التعريف إذا تم وصح ولجنا للموضوع بقاعدة ثابتة، وبفضل عز وجل ستكون عونا لنا في فهم أركان الإيمان بالقضاء والقدر. قال بعض أهل العلم، القضاء من صفات الذات، يعني من صفات الذات، من صفات الرب سبحانه وتعالى، والقدر من صفات الأفعال، أي من أفعال الرب سبحانه وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، في الأول، انتبهوا، والقدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله، انتبهوا، سنعرف يعني أكثر إن شاء الله. وقيل القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق، بمعنى أن الله عز وجل قضى أمرا وتم خلق هذا الأمر على نحو ما قضى في علمه الأزلي الشامل المحيط القديم. نعم. وقيل القدر هو إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق به علمه دي بتفسر لك الكلام اللي قلته بالظبط، بس ايه عبارتها اخف شويه. القدر هو ايجاد ما قدر الله ايجاده على النحو الذي سبق به علمه، يعني هو علم هذا الشيء، انتبه، ثم اوجد هذا الشيء على نحو العلم الذي سبق لديه سبحانه وتعالى. نعم. وجرى به قلمه، فيأتي الواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب. واضحة ولا نفكها شوي؟ واضحة، تمام، الحمد لله. وقيل بل العكس، أو تبدأ توضح نفسها، بل العكس، يعني بعض العلماء لا العكس، ولكن إن شاء الله سنرجح في النهاية. أي أن القدر هو الحكم السابق في الأزل. الجماعة قالوا إيه؟ القضاء، مش كده؟ دول يقول لا، ده القدر. أي القدر هو الحكم السابق في الأزل، والقضاء هو الخلق، أي إيجاد هذا الحكم على نحو ما سبق به، يعني علمه سبحانه وتعالى. يعني في الحالتين، لو قلنا القضاء يبقى عز وجل قضى، وما قضاه بعلمه السابق وقع يعني في الخلق على نحو ما جرى به قلمه في العلم السابق لدنه سبحانه وتعالى. احنا بنقول ايه بقى هنا؟ وعند التحقيق، يعني التركيز شوي بين الاجتهادين، نرى انهما متلازمان، فيش فرق كبير بينهم، ولا ينفك احدهما عن الاخر. فالقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في علم الله عز وجل، ويطلق ويراد به ما خلقه واوجده على النحو الذي علمه. يبقى كده ايه في الحالتين ان شاء الله، خلاف لفظ اصطلاحي فقط، لكن المعنى متقارب. اذا قدمنا القضاء سيقع في الخلق على نحو ما قضى، وإذا قدمنا القدر أي شيء الذي قدره على نحو علمه، أيضا في الخلق سيقع على نحو الذي قدره بعلمه وما جرى به قلمه سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا، الأدلة على الإيمان بالقدر، يعني بالقضاء والقدر، إيش الأدلة الشرعية التي نوجب بها الإيمان بالقضاء والقدر كركن من أركان الإيمان الستة؟ أولا من الكتاب، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. أظن دي واضحة وضوح الشمس، كل شيء تجمع كل شيء، كل ما يخطر لك ببال، إن كل شيء خلقناه بقدر، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، مكتوبا على نحو ما قضى، على نحو ما قدر في القول الثاني، على نحو ما علم، على نحو ما جرى به قلمه سبحانه وتعالى، أي كان قضاء مقضيا وحكما مبتوتا، يعني نهائيا لا رجعة فيه. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يبقى إذن خلق كل شيء وقدره تقديرا على نحو ما علم بعلمه السابق الأزلي الشامل المحيط، وعلى نحو ما جرى به قلمه سبحانه وتعالى، أي كل شيء تحت قهره وتسخيره وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى، أيضا على نحو ما علم ويعني جرى به قلمه سبحانه وتعالى. أيضا قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي صرفناه بينكم، أي الموت قدرنا الأجال، وما نحن مسبوقين أي وما نحن بعاجزين عن تطبيق ذلك القدر الذي علمناه وكتبناه ودر به القلم. قوله تعالى من نطفة خلقه فقدره، أنت أيها الإنسان، اسمع هذا المعنى الجميل، من نطفة خلقه فقدره، قيل أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا جرى به القلم. ثانيا، وطبعا هتجلنا في الحديث في الأركان أدلة كتير جدا ضمنيا إن شاء الله. ثانيا، الأدلة من السنة الصحيحة، وهذا أيضا على سبيل المثال للحصر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والحديث المشهور بحديث جبريل الذي أشرنا إليه أنفا، وفيه قال جبريل الأمين للنبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا منه، أو قل عارضا عليه لإتمام الأمر وتصديقه وترسيخه وتثبيته. جبريل يسأل أخبرني عن الإيمان، إيش هو الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. ماذا قال جبريل؟ قال صدقت. في الحديث مش موجود هنا طبعا، أنا برجعك للحديث، قال صدقت. إذن هذه الإجابة السديدة عن الإيمان. حد عاوز يتكلم عن الإيمان، دي الإجابة السديدة الجامعة الشاملة بالله تبارك وتعالى. وهذه تعد أركان الإيمان الست المعروفة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. هذا حديث آخر غير حديث جبريل، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر أي خير وشر. الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن هذا حديث صحيح يؤكد أن لا إيمان إلا أن تؤمن بالقدر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. لا يؤمن يعني إيه؟ نافية للإيمان عنه. انتبه، ها هنا الوجوب. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه، ترجمة اسمع، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أيضا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني عليه رحمة الله. نعم. وفي رواية تانية فاكرين احنا بنقولها دايما، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، اللي هو مقام ايه؟ مقام الإحسان. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يبقى كل شيء بقضاء وقدر، شيء رائع جدا وواضح جدا جدا. نعم. وهذا الاعتقاد هو الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جميعا، وقد أمرنا أن نسير على دربهم، فقد بشرنا تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اكتبوا الآية دي عشان تبقى دليل ليك ونبراس ليك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، شيء يعني رائع أن تكون على الدرب، على سير تلك القافلة التي زكيت ورضي الله عنها وأرضاها. فقد أورد الإمام مسلم بسنده عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، يتكلم عن الصحابة، كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. الكيس معناه إيه؟ الحذق. الإنسان اللي عنده تركيز وحسن اختيار وحسن اتخاذ القرار وحسن تمييز بين الأشياء. العجز عكس هذا المعنى، فهم بسيط ليس لديه قدرة على الترجيح واتخاذ القرار والموقف المناسب. فهذا وذاك مكتوب بقضاء الله وقدره، لكن أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب كما قلنا لتنجو منها. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أيضا كما في حديث جبريل عليه السلام، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم أي الذين نفوا القدر مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، زي ما سبق وبيناها. لذلك تجد هذا الحديث عمدة في الباب، كما سأتي في الرد على الفرق المخالفة والمنحرفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. عارفين نظام التوحيد يعني المسبحة لها البتاع الطويلة دي اسمها يقولوا عليها، بيقولوا عليها الشاهد. هم احنا مش ليست هي من السنة بس احنا بنوصف بيها المسبحة دي، بتحط الحبات كلها وتيجي الشاهد دي، هي النظام، هي اللي مسك كل العقد من أوله إلى آخره، هي الأصل. لو فلتت لم فلتت الحبات، صح ولا لا؟ تبع عثرت الحبات. فالقدر نظام التوحيد هو أعلى قمة فيه. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده كابن عباس، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني ده بإيه؟ يعني لو حقق الأركان كلها بس قضاء الإمام بالقضاء والقدر عنده غير صحيح، نقض كل ما ذكر، لأن جعل يعني إيه خاتمة الأركان كالنظام الذي يمسك بها، فإذا انفلتت انفلتت باقي يعني الأركان. من الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر الإجماع. نحن عندنا الأدلة القرآن والسنة والإجماع، هذا يكفينا، وإلا فيه يعني أشياء أخرى ليس نحن بصددها الآن. ونقصد بالإجماع أي إجماع أهل السنة والجماعة خلافا للفرق الضالة المنحرفة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في الآخر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب شرح صحيح مسلم: تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله تبارك وتعالى. يبقى ده بينقل الإجماع، الإمام النووي في المجموع وفي غيره في شرح صحيح مسلم ينقل الإجماع على ذلك. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ومذهب السلف قاطبة كلهم بلا استثناء أن الأمور كلها بقدر الله، بقدر الله تعالى، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولأن السلف كلهم على هذه العقيدة، هذه عقيدة السلف قاطبة. نعم، إذن نقلنا الأدلة من القرآن من السنة من إجماع الأمة كما نقل عن الإمامين الكبيرين الإمام النووي والإمام ابن حجر، نقلوا لنا إجماع السلف على ذلك. نتكلم بقى في حاجات مهمة جدا جدا جدا: وجوب الحذر من الخوض في القدر، لأن الكلام فيه توقيفي. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ كلام مهم جدا جدا. مع وجوب الإيمان بالقضاء والقدر يحذر على المرء الخوض، كثرة الكلام بدون داع لذلك في القضاء والقدر، إلا لتعليم الناس كمثل هذا اللقاء مثلا، أو للرد على بعض الشبهات المطروحة مثلا. وإلا الخوض في القدر والكلام في القدر كتير ممكن يعني يدخلك في مذهبات وفسكك مش مظبوطة. يبقى أنت لازم تحفظ العقيدة الصحيحة وتكتفي بذلك، ولا تتكلم إلا إذا يعني أصبحت الضرورة تجب عليك أن تتكلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلنا: وهذا من أهم ما يكون، أنه مع وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره أيضا يجب الحذر، كل الحذر من الخوض في القدر والتنقيب فيه وأعمال العقول فيه، مع وجوب الوقوف فيه على الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة اللي احنا ذكرنا الإجماع عنهم، الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على أعلى معاني العقيدة في الإيمان بالقدر، ففهموها والتزموها، فكانوا هم الأسوة والقدوة. وكما قلنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. طيب هنستدل على الحاجات دي ازاي؟ اسمع، اورد الامام الترمذي في صحيحه في سننه وصححه من حديث ابي هريره رضي الله عنه والله انه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر. نتنازع يعني كانوا بيتكلموا بعض في القدر بصوت عالي الصحابه، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ما الذي جرى. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه، كان ابيض مشوب بحمره، اي شويه غضب يبان عليه على طول، حتى احمر وجهه حتى كانما فوقئ في وجنتيه الرمان. الرمان لما بينزل ما يشوف شكله ايه، ولكن خد النبي صلى الله عليه وسلم ده وده كانما فوقئ فيهما حب الرمان. يبدو ان الغضب كان شديد جدا مما راى ومما سمع في جدال الصحابة في القدر. نعم. فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، يعني في القدر. عزمت عليكم، شوف عزمة النبي صلى الله عليه وسلم، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، أي في القدر. ما تتكلموش في القدر كتير، ما تفتحوش الباب، خلاص اللي انا قلته هو ده اعتقدوه، ولا تتكلموا الا اذا كان لتعليم او بيان شبهه او رد على يعني احد المنحرفين مثلا. اما ان تتكلموا انتم فيما بينكم فيه بدون داعي، مفيش تعليم، مفيش، لا، يبقى ما ينفعش. عزمت عليكم، ايه رايك لما النبي يعزم علينا، نسمع ولا لا نسمع؟ نسمع ونطيع. وعشان كده اللي ما سمعوش عزمه النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا بيها ودخلوا في السكك دي وعلى المواقع دي اللي بتكلم في التشكيك في عقيدة القضاء والقدر تحديدا مع باقي أركان العقيدة، والعياذ بالله تعالى شطحوا انحرفوا ضلوا، وهذا نتيجة مخالفة عزمة النبي عليه الصلاة والسلام. عزمة يعني ايه؟ حلفت عليكم، النبي حلف خلاص اوقف. نعم. وأورد الإمام أحمد في مسنده كذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ونعم العائلة والله، الأب والجد والحفيد، إيه رأيك؟ فين أولادك؟ جيبهم معاك؟ بتعلمهم اللي بتتعلمه؟ ولا أغفلنا هذا الجانب؟ العلم يورث يا أخواني بهذه الطريقة. شوف هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة ذهبية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. قال: أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ ذكر آية. وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ رد عليه، يعني كأن في تضارب في الكلام. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فوقئ في وجه عبد الرمان، فقال: بهذا أمرتم أم بهذا بعثتم؟ أنتم يعني كلفتم بذلك أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. يعني يكفيكم ما أمرتم به فاعملوا به، وما نهيتم عنه فاتركوه، لكن تخوضون في مثل هذه الأمور فهذا قد يكون من الخطر عليكم. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لهم: هذا البحث عن القدر والاختصام فيه هل هو من المقصود من خلقكم؟ يعني ربنا خلقكم عشان كده؟ أظن طبعا الإجابة لا. أو هو الذي وقع التكليف به حتى اشترأتم عليه؟ هو حد كلفكم أن تدخلوا في الموضوع ده أصلا؟ يريد أنه ليس بشيء من الأمرين، فأي حاجة إليه لا الأول ولا الثاني بينا خلاص اتركوه. نعم. وأورد الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. الحديث ده يا جماعة رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني مرة تانية: إذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني إذا فتح نقاش في هذا الأمر فأمسكوا، لا يصح أن تتكلم فيه بعد العزم التي عزم بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النهي الذي نهى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكفيكم أن ما أخذتم من هذا تطبقونه ولا تلتفتوا إلى غيره. ومعنى الحديث أي إذا ذكر الكلام في القدر فامسكوا عن الخوض فيه حتى لا تزلوا، وذلك لخطورة الأمر. الصحابة استجابوا للا، إيه رأيكم؟ استجابوا ولا ما استجابوش؟ استجابة عجيبة الشكل، استجابة عجيبة الشكل، وعشان كده فلحوا وبانوا وتميزوا رضي الله عنهم وارضاهم. ومن أراد أن يلحق بهم فليأخذ بما أخذوا به. كانت استجابة الصحابة رضي الله عنهم فورية، وما عادوا يخوضون في أمر القدر مرة أخرى، خلاص قفلوا الباب، قفلوا تماما، ولا يتكلمون فيه إلا من باب تبيين الشبهة التي ترد فيه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قلنا. فلم يثبت كلام في القدر في عصر الصحابة إلا من هذا القبيل، الرد على الشبهة لتعليم الناس لتوريث المنهج الأجيال القديمة بالمفهوم الصحيح، هذا كان دور الصحابة. فمما ورد في هذا الأمر ما حدث في زمان عمر رضي الله عنه حين اختلفوا، والأثر ده جميل جدا جدا، أقول لكم كده اختصارا ونقروه مع بعض. بركة الأحاديث وبركة كلام السلف جميل جدا، مؤثر في النفوس. لما سيدنا عمر خرج من المدينة دار الخلافة وراح لبلاد الشام، هناك كان الخلافة لأبي عبيدة وكان خالد على العراق، فخد وفد وراح يطمن ويشوف البلاد وأمير المؤمنين. فهو على مشارف البلد لسه ما دخلش، طلعوا بره يقولوه، قالوا له حصل طاعون قاتل، مش كورونا بقى، لا حاجة تانية خالص، بالألاف يموتوا في اليوم الواحد كده، الأسرة الواحدة ممكن تموت كلها في ساعة زمن ساعتين زمن في يوم واحد، طاعون يعني ايه، حاجة تأكل يعني البشر كما يقولون. فالصحابة قابلوه بره وقالوا له خلي بالك في طاعون مهلك نازل في الناس، فتوقف، نخش ولا ما نخشش، ينفع ولا ما ينفعش. فعمل ايه هو بقى؟ عمل حاجة جميلة جدا، حاجة تحسسك ان الشورى والرجوع لأهل العلم، وبعد كده اتخذ القرار من الأمير، وبعد كده يعني يأتي هذا موافقا للسنة. المشهد بنفسه جميل جدا، تعالوا نقروا مع بعض نشوفوا ايه اللي حصل فيه. حين اختلفوا في الرجوع بالجيش قبل دخول الشام لوجود الطاعون فيها، فعن عبد الله بن عباس بيحكي، هو الحديث كان مع سيدنا عمر في الوفد اللي كان ماشي مع سيدنا عمر، يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر، سر لما تقول إيه، عزبة، مدينة صغيرة، موقع، مكان ماشي، لقيه أهل الأجناد الأمراء يعني أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، وباء كبير جدا جدا، طاعون يعني. قال ابن عباس، فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، الناس اللي طلعوا بدري بدري في سبيل الدين دول. يقول لي سيدنا ابن عباس ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم، عادوا لهم رأيكم نخش نكمل ولا نرجع. يقول وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، قال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، لا ما ترجعش، خش زي ما تيجي ماشي. وقال بعضهم معك بقية الناس، يعني وجوه القوم، بقية الصحابة معك، يعني رأس المال، قالوا معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، ما تقدمهمش قربا للوباء، ما تخشش بيهم عشان ما يهلكوش. فقال ارتفعوا عني، تفضلوا حضراتكم، دول ايه ولا مين دول؟ المهاجرين الأولين، الدفعة الأولية اللي هاجرت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لابن عباس ادعوا لي الأنصار، قال فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، يعني زي القولين الأولين. ناس قالوا له لا انت جاي عشان امر ما ترجعش دونه وخش زي ما تيجي. وجماعه قالوا لا ده انت معاك وجهاء الصحابه ووجوه القوم ما ينفعش انت تقدمهم للطاعون، لا ارجع. فيقول اختلفوا كاختلافهم زي الفريق الاول، فقال ارتفعوا عني تفضلوا حضرتكم. ثم قال ادعوا لي لابن عباس من كان هنا من مشيخه قريش من مهاجره الفتح، اللي هم اسلموا مؤخرا بعد الفتح، ناس كبيره هاتهم لي برضو اصحاب راي. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه، يعني انا الصبح اركب على جملي او على ناقتي فكلكم استعدوا بعد صلاه الفجر ان احنا نركب ونرجع. نعم. فقال ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه افرارا من قدر الله، هو انت حضرتك بتفر من قدر الله خايف من الطاعون؟ شوف السؤال، سؤال كبير. ومن مين؟ من ابي عبيده رضي الله عنه والله. وفي الحقيقه في تاويلات جميله، لعله بعلمه ورسوخه اراد ان يعني يبين عمر ادله اتخاذه قرار رجوع، يعني عايز يفتح الموضوع عشان الناس اللي لسه جديده ما تتشككش ما تخافش، لان في ادله قد تبدو متعارضه في هذا الباب. والبعض يقول لا والله اذا كانت وجهه نظره، وفي الحالتين هذا اجتهاد، مسألة اجتهد فيها. انتبه. فقال أتفر من قدر الله أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. الإنسان عمر كان بيعزه جدا جدا وكان بيقدره تماما. نعم نفر من قدر الله ها إلى قدر الله، يعني احنا جينا بقدر الله وحنرجع بدر بقدر الله، ماشي. قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني بقول له لو أنت عندك مثلا قطيع إبل قطيع كذا وفي مرعى في حتة فيها كذا وحتة فيها كذا، لو جيت هنا أو جيت هنا فده بقدر الله وده بقدر الله، الاثنين بقدر الله، فيش حاجة من غير قدر الله. وهم بيتناقشوا من الذي جاء؟ يقول فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، صحابي جليل ومن الحفاظ، وكان متغيبا في بعض حاجته، يبدو أنه خرج لحاجته من المعسكر اللي كان عديم فيه، رح يجيب حاجة الله أعلم. فقال لما سمع النقاش فقال إن عندي من هذا علما، عايزكم توقفوا عند الحتة دي، إن عندي من هذا علما. سبحان الله، كأنهم يؤدبوننا والله. احترام الدليل، توقير الدليل، الوقوف عند الدليل، كأنه يقول يا جماعة العلم يفصل ويحسن ويعين على اتخاذ القرار. قال إن عندي من هذا علما، أنا معي علم في هذه المسألة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا نفهم حاجة تانية، إيه؟ إن كلام النبي هو إيه؟ هو العلم الحقيقي، هو ده العلم، علم، علم حقيقي فعلا. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، أي الطاعون الوباء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مين اللي قال هنا بقى؟ ركزوا، ابن عباس، ابن عباس، ابن عباس السبيعك هو اللي بيحكي الحديث. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. الحديث ده جميل جدا جدا، في برضه معاني محتاجين ان احنا نقف عندها. يعني سيد عمر خد القرار ده ازاي واحنا عندنا مثلا حديث لا عدوتها ولا طيرة، وعندنا حديث اخر يقول فر من المجذوم فرارك من الاسد، صح؟ طيب ازاي نجمع بين الاثنين دول؟ وبعدين عندنا الحديث ده يعني يكاد يحسم الخلاف. معناها كده باختصار بالبلدي، لو الطاعون جه في بلد وانت لسه ما دخلتهاش لما تخشش ارجع حيطة وحضرا أخذا بالأسباب، ولو الطاعون جه في بلد وانت جواها ما تفرش وتطلع منها، خليك قاعد في مكانك عشان ما تأذيش حد غيرك تاني. طب ما انت بتقول له لا عدو ولا طيرة، كيف نجمع؟ فر من المجذوم، كيف نجمع؟ الأمر بسيط خالص، لا عدوة ولا طيرة أي لا تأثير للعدوى بنفسها. والدليل حديث اللي يجيب وياخد جايزة. مين ده اللي قال كده؟ فين هو؟ ما الدليل يرفع وشك كده؟ اديله جايزة رسالة بلاش، اديله رسالة بلاش، ظلوا خير. فمن عدا الأول، واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم في موضوع الإبل بتاعته، العدوى ومش العدوى، مثلا قال لا عدوى ولا طيرة، فالرجل مش فاهم الموضوع، قال ومن أعدى الأول، أول جمل جاله الجرف ده جمل اللي جابه له، قال بقدر الله. إذن كله بقدر الله، لكن إحنا لا بأس أن نأخذ بالأسباب. الوقاية لا بأس بها، الحيطة والحضر لا بأس بهما، أمر عادي، مع اليقين أننا قدر لو كان القلم قد جرى لنا بالطاعون لجرى عليه وضعه منتهي. إذن شوف عقيدة القضاء والقدر بتعمل إيه، بتخليك يعني ثابت عندك ثقة في نفسك أنه لن يصيبنا إلا إن كان قد كتب في الأمر منتهي، بس أنا مطالب أن أخذ بالأسباب. وضحت المسألة دي؟ ومن ذلك أيضا ما حكاه الديلمي لما عرضت له بعض الشبه في القدر، فأتى كبار الصحابة ليكشفوا عنه تلك الشبه، فكلهم أفتوه بكلام واحد ومضمون واحد، حاجة صراحة تفرح وتشرح الصدر. إيه قصة الموضوع ده، الموقف ده؟ الراجل ده من التابعين، حصلت له كده لخبطة في قضية الإمام بالقضاء والقدر، حدث شبه كده، فقال بس ده برضو إيه، منحة جميل جدا منه جزا الله خيرا، نتعلم منه حاجات جميلة جدا. الحل في الرجوع للصحابة، ليه؟ لسه الآية قايلينها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد هم دول فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، هم دول. فالرجل فاهم لو في شبهة عندك، كان ده يلزمكم دلوقتي واحد واحد، أي شبهة عندك ترجع لمين؟ الصحابة، هتخلص الموضوع. هو يقول أنا إيه؟ الشبهة جت في دماغي، بس هو عمل حاجة ممكن يعني ننكرها عليه، لكن سبحان الله من فضل الله أن يأتينا هذا لنتعلم. وكان المفروض خلاص سمع من واحد منهم من ثقتهم خلاص مدعو خلص، لا ده عمل إيه؟ لف يجي على 5-6 من كبار الصحابة، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، وكل واحد في مكان، راح لهم هم كلهم سبحان الله، وتطلع الإجابة مش بيقولوا تبكى اللي بيقولوا عليه، يعني بالنص يقول لك اللي قالوا ده قالوا ده قالوا ده قالوا ده، حاجة جميلة جدا. تعال نشوف اللي حصل. يقول أتيت أبي بن كعب اللي النبي قال عليه فاكرين ليهنك العلم يا أبا المنذر، مش هو ده؟ هو ده علم يعني، هو الرجل أول ما راح لأبي، فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال المين بقى؟ أبي هو بقى. قال إن الله عذب، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا إيش لدخلت النار. ده كلام أبي اللي النبي قال عليه ليهنك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك، هذا الذي ضحك الله له لعظيم علمه رضي الله عنه وارضاه. الراجل ايه ما اكتفاش بكلام أبي، راح على مين؟ راح على ابن مسعود. قال أتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك بالضبط، يعني كأنه بقول لك يعني بالحرف. ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. الموضوع كلهم مش اسطنبة واحدة وبس، نسخة واحدة. ربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول القرآن الذي أقرهم على هذه العقيدة وزكاها ورضي عنهم بها وأرضاهم بسببها. يبقى انت لما تلاقي عندك اي شبهه ارجع للذي كان يقول ايه، هتخلص الموضوع مش هتطول فيه. احنا بقى لنا قديش يعني؟ طيب هناخده نخلص الجزئيه دي. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه في وصيته لولده انه قال يا بني انك لن تجد، شوفوا بقى الجمال والروعه والترغيب والتشويق، انك لن تجد طعم حقيقه الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. حاجة عجيبة جدا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. إيه يا جماعة الكلام ده؟ لا أنا صراحة نرجع الصفحة اللي قبلها كده، شدتني حاجة غريبة أوي نقراها تاني معاكم، ضرورية جدا. بيقول له إيه؟ يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان. أنا أذكركم على حاجة مهمة جدا نعمله كده، لطيفة بنسموها لطيفة. إحنا عندنا حديث إيش؟ ذاق طعم الإيمان، اللي هو إيه؟ من رضي بالله ربه والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. ماشي، هذا كلام عام وصول عام. ماشي، يبقى إذن من حقق الرضا بالله ربه والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله ذاق طعم الإيمان. هنا الرجل بيقول إيه؟ لن تجد طعم حقيقة الإيمان، اللي هو طعم إيه بقى؟ الإحسان. طعم الإحسان مرتبة أعلى أجمل أروع أقوى. تخيل المعنى، طعم حقيقة الإيمان طعم الإحسان. ليه طعم؟ قال يا طعم لو دخل قلبك خلاص ستستحضر أنك واحد من اثنين، إما أنك تؤمن بالقضاء والقدر وكأنك بين يديه فيش أي هزة، أو تؤمن بالقضاء والقدر وأنت على يقين أنه يرى ما في قلبك من الإيمان بالقضاء والقدر. وطعم الإيمان يا جماعة ملوش حل، لأن الطعم ده ليه حلاوة. مين اللي يجيب الحديث؟ ها؟ ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان له طعم وله حلاوة. والله يا إخواني الفارق الوحيد بيننا وبين الصحابة أنهم وجدوا الطعم ووجدوا الحلاوة وما رضوا عنهما بديلا، فكان هذا الذي تسمعون عنه حاجة عالية خالص. فإيه رأيكم نجتهد وندوروا على الطعم وبعدين ندوروا على الحلاوة؟ يا رب سلم سلم الشيخ علي يجيب لنا حلاوة إن شاء الله. يا رب سلم سلم. ولذلك أجمعت الأمة على أن الكلام في القدر توقيفي، يتوقف على الكتاب والسنة على الدليل السمعي يعني، ولا مجال لإعمال العقل فيه لكونه سرا من أسرار الله عز وجل احتفظ به لنفسه. وطبعا إليك جملة من أقوال السلف في هذه المسألة حتى تكون واضحة جلية، يعني عشان تثبت عليها نحاولوا كده إن شاء الله نأخذوها لو أمكن، ولا تخلوها المرة الجاية تاخدوا كمان خمس دقائق ساعة مش عبال عليك فاضل تمام. نقل ابن حجر عن أبي المظفر السمعاني قوله سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف. التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. كلام يكتب بماء الذهب. الإيمان بالقضاء والقدر إيمان بغيب بسر من أسرار الله عز وجل، أنت لا تدري ما الذي جرى به القلم لك. طيب معنى إيه الكلام ده؟ نيأس ونحبط ونقعد ونبال اللي جابوا الألم يجيبوا بقى خلاص، ولا نأخذ بالأسباب مع الحيطة والحذر والخوف والوجل، مع الرجاء والأمل، مع الدعاء والتضرع أن نكون ممن قدر لهم الخير، لأن احنا مش عارفين. مفروض عدم المعرفة بهذه الأمور يجعلك من الخائفين الفارين إلى الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في عقيدته، العقيدة الطحاوية من الحاجات الجميلة اللي نفسنا نوروها مع بعض، ربنا دانا العمر يعني إن شاء الله بنوره، زي ما خلصنا العقيدة الوسطية نحاول إن شاء الله ناخد العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي حاجة جميلة جميلة جميلة جدا جدا. يقول إيش؟ كلام يكتب بماء الذهب. يقول: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق الغوص فيه يعني في ذلك زريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، يعني بص شو بيقفل عليك الأبواب كلها، ودرجة الطغيان فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى نسلم لقضاء الله وقدره. قال الإمام الأجوري في عقيدته، العقيدة الأجورية أيضا من الحاجات الواحد نفسه يراها يعني مع حضراتكم، لأن فيها حاجات جميلة جدا جدا. كتب السلف ريحتها جميلة وكلامها جميل وطريقتها جميلة، تخليك كده إيه تعيش مع الدليل، سواء من القرآن، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال الصحابة، أقوال الأئمة الأعلام، يعني تحس إن أنت في جو إيماني يعني يقربك هذا من الركب الميمون. اللهم الحقنا بهم على خير يا رب العالمين. يقول الإمام الأجوري في عقيدته: ولا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر. كلموش كتير في الموضوع ده، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. كان يقول لك خلي بالك من نفسك، ما تغلطش في الموضوع ده، ما تفتش فيه كتير، خذ الخلاصة المنهج أصوله وثوابته واحفظها واعمل بيها. امتى تتكلم؟ يا اما وانت بتعلم الاجيال اللي وراك، يا اما وانت بترد على شبهه فقط لا غير، عشان ايه ما يكونش في مدخل للتشكيك. خذوا بقى امام اهل السنه بقى الامام احمد. يقول الامام احمد عليه رحمه الله: من السنه، يعني ايه ده المنهج، يعني بقول لك ده المنهج، من السنه اللازمه الايمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالاحاديث والايمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ما تعودش إيه ليه وإزاي ولما، لا، الحاجات دي ممكن تدخلك في طريق التشكيك، وده اللي دخل منه الملاح ده مع الأسف الشديد. مسألة إحنا بنطرح مسألة ونتكلم حولها، يعني قد يقول قائل: أليس في هذا الكلام من السلف حجر على العقل؟ والجماعة دول بيقفلوا علينا ليه كده؟ الجماعة دول كده بيقفلوا علينا. البعض يقول كده، بعض اللي اعتد بعقله وبنفسه، ولأن ده حجر على العقل. ماشي، أي في التوقيف على ما جاء به الدليل السمعي دون أعمال العقل. ليه بتوقفون على الدليل السمعي؟ والجواب أنه ليس في هذا الكلام حجر على العقل، بل هو صيانة له من أن يبدد أو يبدد قواه في غير المجال الذي خلق من أجل استخدام قوته فيه. فالنهي إنما هو عن الخوض فيه بالعقل فقط، ما تخشش بعقلك فيه، لكن الدليل هو اللي يوديك. أما أن يتكلم المرء فيه بالشرع فلا حرج، زي ما قلنا يعلم يرد على شبهة من ذلك لبيان صحيح الاعتقاد من خطئه. نقول: والإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدر كما سيأتي الكلام عنها مفصلا، ومفادها أن الإيمان بالقدر يقوم على أن الله سبحانه علم كل ما هو كائن، دي الأصول اللي هنتكلم فيها بالتفصيل بعد كده، علم كل ما هو كائن وكتبه، مش عن نسيان، خلي بالك، لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، لكن هذا معنى جميل جدا، علمه أي علم كل ما هو كان وكتبه وشاءه وخلقه. هذه الأركان الأربعة التي سنتحدث فيها يعني سهل على العقل استيعابها، العقل لما تطرحها عليه إن شاء الله زي ما هنتكلم فيها بالدليل السامع من القرآن والسنة هتبقى سهلة وتوصله بسرعة بعيد عن شبهات المتفلسفين. نعم. وليس فيها غموض أو تعقيد إذا ما مررناها على قواعد الشرع الحنيف، فكما نقول مثلا في صفة الاستواء، استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني بنثبت الاستواء، لكن الخوض قد يدخلنا في طريق الأشاعرة وسائر الفرق الأخرى الضالة في هذا الباب من المعتزلة وغيره. نعم. كذلك فإن مراتب وأركان القدر العلم والكتاب والمشيئة وخلق أفعال العباد الإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة، إذ الكيفية مجهولة. قال الشيخ عبد العزيز السلمان في شرح العقيدة الوسطية، الأخوة اللي حضروا معنا الوسطية مين هنا أحد منهم؟ كم واحد؟ هذه واحد اثنين ثلاثة، كله جديد ما شاء الله، أربعة. طبعا فضلت الشيخ علي، فضلت الشيخ سعد، ما شاء الله ما شاء الله، بس كده. هذا واحد كمان ورا الشيخ عيد ما شاء الله، في واحد في الآخر هناك يدوبك إيده بينه، تمام، لكن الباقي كله جديد. أنصحكم أن أنتم ترجعوا لها، موجودة يا مصطفى على الموقع كلها، صح؟ نزلوها واسمعوها، شرح العقيدة الوسطية ما شاء الله لو قلت لها كانت بتوفيق ربنا. طبعا شرحنا كتاب الشيخ عبد العزيز السلمان، وكان عاملها طريقة سؤال وجواب على طريقة حديث جبريل، سؤال والجواب بتاعه والأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف، إن شاء الله تستفيدوا منها كتير بالله تبارك وتعالى. الرب ده بيقول إيه بقى في في في في المسألة بتاعتنا؟ بيقول عليه رحمة الله في القدر: ما لازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وأنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ، وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم، يعني أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها كما يقول الجبرية مع الأسف، بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، أنا في هذا الباب يا أخواني أنصح نفسي وأخواني يعني بأمر مهم جدا جدا، لزوم غرز الصحابة والسلف الصالح، أسلم وأنفع لك في الدنيا والآخرة، كما قلنا هم الذين أمرنا باتباع يعني عقيدتهم، لأنهم زكوا من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهم كما قال ابن مسعود لما رأى ابتداع واستحسان قال: اقتدوا بمن مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، يقصد الصحابة الكرام، انتوا بتعملوا ايه؟ واتكلم بقى عن الصحابة في اكثر من اثر: هم ابر هذه الامة قلوبا، اعمقها علما، اقلها تكلفا، مالهم؟ قال: هم قوم اختارهم المولى تبارك وتعالى عشان حاجتين: لصحبة نبيه واقامة دينه، فاقتدوا بهم، تمسكوا بهديه، سيروا على دربهم، ففي الكلام ده يا جماعة مهم جدا جدا ان احنا ناخد قرار. ده بالنسبة لي قرار مش بيقولوا حياة وموت، لا قرار مصيري، ان انت تلتزم بخطى الصحابة في كل شيء، وخصوصا في عقيدة القضاء والقدر، ستسلم وتنجو وتربح في الدنيا والآخرة، لأن هذا هو الطريق الذي سيوصلك لمرضات الله تبارك وتعالى. نعم، نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في المرة القادمة بداية من عنوان الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.